إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة التجاهل الحقيقي. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم خلقتم في هذه الحياة الدنيا بأمر عظيم وهدف نبيل، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة معناها شامل بكل مناحي الحياة وفي كل الميادين، كما قال تعالى: كلما صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ولكي نعرف كيف نعبد الله، فان الله تعالى بعث الى الناس الانبياء والرسل، وختمهم بنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل عليه أحسن الكتب وهو القرآن الكريم، وهداه إلى أقوم شريعة، وبين له مكارم الأخلاق. فمن سار على هدي الإسلام بالتمسك بالكتاب والسنة كان من المفلحين الناجحين الفائزين، ليس في الدنيا فقط بل في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن من آمن بالإسلام وتمسك به وسار على نور القرآن والسنة يكون آمنا في نفسه، مطمئنا في أموره كلها، سواء كان غنيا أم فقيرا. لماذا؟ لأنه يعلم كيف يتعامل مع الله، وكيف يتعامل مع نفسه، وكيف يتعامل مع العباد، وكيف يتعامل مع جميع المخلوقات. فعن أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذه المعاملة مع الله، اتق الله حيثما كنت، وأدفع السيئة الحسنة تتركها. هذه المعاملة تبقى على نفسك، غلط تب إلى الله، هي الحسنة تمحو السيئة. وخالق الناس، يعني عالم الناس، وخالق الناس بكل حسن، رواه الترمذي، وقال حديث حسن. أيها المسلمون، تعلمون بارك الله فيكم أن الإسلام منظم لحياة الإنسان، فهو دين متوازن فيه الاعتدال، يعتني بالروح والجسد، ويصلح للدنيا والآخرة. فالعقيدة في الإسلام عقيدة صافية بعيدة عن الخرافات والأباطيل، عقيدة تغرس الثبات والاطمئنان. العبادات في الإسلام مربية ومزكية، تربي الإنسان العبادات. المعاملات عادلة، تحافظ على الله وتنميه. والأخلاق في الإسلام حسنة طاهرة سامة. في العالمين. اتقوا الله يا عباد الله وتمسكوا بهذا الاسلام العظيم. وحدة الله وشكروا على انكم مسلمون. احب شعور الاعتزاز كثيرا على انكم مسلمون. واعتزوا بالاسلام. ما تحكرش روحك. ما تقولش باللي غيرنا خير منا. سمعت شخصا يقول ذهب الى الغرب وراى العمارات والسيارات والشوارع المنظمه النظيفه فقال نحن لسنا خير امه اخرجت للناس. يا بهلول، ان الله لما قال كنتم خير امه اخرجت للناس ما قالش تبنون العمارات وتصنعون الصواريخ وتنظفون الشوارع، ما قالش هكذا. باش كنا خير امه وبماذا نكون خير امه دائما؟ كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الخيريه ليس في صناعه الاجبال والاجبال والاكتفاء الذاتي بالزراعه، لا، مليح عليك. بصح باش نقولوا خير امه ثلاث سيدات: نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. اما صناعه السيارات وصناعه العمارات والشوارع النظيفه والاداره المنظمه هذه يفعلها التكاتف عادي ونحن نفعلها، لكن اذا ما فعلناهاش لاعتبارات ولاسباب منها الاستثمار والاستعمار الذي اخرنا والذي كان سببا في تاخرنا. فاذا قال لك الذي كان يستعمرنا انتم متخلفون انتم السبب. لو كان جيتوا استعمرتونا رانا كيما انتم ونقرب عليكم في الامور الماديه. انتم استعمرتونا. لما دخل الاستثمار الى بلادنا كان 95% من الجزائريين يقرؤون ويكتبون. لما جاء الاستثمار اللي قبل انا جيت نحضركم دخلت المحاضره، لما خرج الاستثمار الى غير عوده 95% تاع الجزائريين لا يقرؤون ما يكتبون. إذن نحن خير أمة بماذا؟ إذا عندنا ثلاث صفات: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. نعتز بالإسلام يا عباد الله. ما تحكرش روحك. تلاقى مع واحد غير مسلم يقول أنت مسلم؟ يقول نعم مسلم. تخبيش روحك. ومن باب العيب أن بعض المسلمين في بلاد الإسلام لما يجي يصلي الفريضه يتخبى. يتخبى في المسلمين. يكون مع اصحابه يقول عندي صوالح دوك نجي نروح يصلي يتخبى. هاك تصرف. اذا عباد الله علينا ان نتمسك بالاسلام وان نعتز به وان ندعو الناس اليه. طلعت في الطائره تطلعك واحد غير مسلم تدعي الاسلام. يقول لك تدعي الاسلام اللي هما رايحين فيها، معليش ما تشوفش اللي رايحين فيها، انا ادعوك للاسلام. يقول لك بصح انتم متفرقين، نعم بصح كاين طائفه ما زالت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا نتمسك بالاسلام ونعتز به وندعو اليه ونصبر على ذلك الى ان نتضارى وهو عنا راضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي جعله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شتى، وبعضه يركز على جانب واحد من المدى دون الجوانب الاخرى. لماذا؟ لان اكثرهم يتبعون الامور. قال تعالى: ومن يطع اكثر من الارض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون الا الضلال وانهم الا يخرصون. اما المؤمنون بالاسلام والمتمسكون بالاسلام حقا فانهم يعرفون ميادين النجاة، فياتونها كلها بوسطيه واعتدال. واول هؤلاء من المؤمنين الانبياء والمرسلون. الانبياء والمرسلون نزع مصباح رسول الله مصباح عور، وخاتمهم محمد عليه الصلاه والسلام الذي بعثه الله تعالى به الحق والنور والحق المبين. قال تعالى: اولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدين. يا شاب حبيت الرجوله والشجاعه اقتدي بموسى عليه السلام، حبيت الحياه اقتدي بموسى، حبيت ابتعاد الفاحشه اقتدي بيوسف عليه السلام، حبيت الصبر اقتدي بايوب عليه السلام، حبيت كل الصفات الطيبه اقتدي بمحمد عليه الصلاه والسلام الذي قال الله تعالى لنا فيه: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ثم اعلم بارك الله فيكم ان احسن من شرح لنا الكتاب والسنه هم الصحابه رضي الله عنهم الذين تخرجوا في مدرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين ارتدوا الصحابه من التابعين ثم اتباعهم. الاجيال ثلاثه، الاول بفهم الاسلام غير، فعلينا ان نفهم ديننا على اصولهم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كل امتي يدخلون الجنه انما الاباء. قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري. ايها المسلمون اعلموا بارك الله فيكم ان النجاح الحقيقي ليس في الدين فقط، يعني يكون على بينا فقط او في الاخلاق فقط او في العمل فقط. لا، ميادين النجاح سبعه، حاول نصيحه النجاح بهم او متوسط فيهم. اولا كن ناجح في دينك، اثنين كن ناجح في صحتك، ثلاثه كن ناجح في الاخلاق تاعك، اربعه كن ناجح مع العائله والاقارب والعائله، خامسا كن ناجح مع المجتمع، سادسا تكون ناجحا في مهنتك وعلى مهنتك، سابعا تكون ناجحا في المال. هذه سبعه. هناك ناس ناجح في الدين، يصلي يصوم بصح صحته مهمل، الاخلاق ما يهضرش مع الناس، ما يهضرش مع الاقارب تاعو، الجيران ما يعرفوهم، يصلي مليح مع الناس لكنه كسول بطال، لا يعرف يخدم، يعتمد على الصدقات وهو قادر. هناك ناس يهتمون بالعمل ثم يعرف تصرف المال، المال يجيبوه يروح. إذن علينا ان نجتهد ان نكون ناجحين في هذه السبعه. حفظوها، يدخل كل الجمعه شد والبار طالع وسجد، كن ناجح، تكون قاعد مع اصحابك في القهوه وتاكل الاكريم وتقصروا، تقعد تقصروا على امور غير مفيده. كل قالوا باش تكونوا ناجحين حاولوا نشوفوا سبع ميادين، سبعة ميادين في الدين، في العبادة تاعك، في صلاتك، تلعب على القرآن، تبعد عن المحرمات، في صحتك، بعد عن العادات السيئة، بعد عن المحرمات، بعد عن التدخين، مسكرات، مخدرات، مهلوسات، إلى آخره. الأخلاق، ما هي الأخلاق؟ مجموعة في ثلاث كلمات: أن تفعل الخير وما تفعلش الشر وتكون طلق الوجه مبتسم. رابعا تكون ناجح مع العائلة تاعك، كاين إنسان ناجح في صلاته وناجح في خدمته بصح مع مرته مش متفاهم، مع باباه يدعي عليه زاد صلى الله العافية ومشيت يتكلم مع خالته، ما يهضرش مع عمته، ما يتكلمش مع خالته. الأقارب صلة الرحم. خامسا المجتمع بتفاهم مع أولاده، بتفاهم مع لكن جيران مش بتفاهم مع أصحابه من عمل مش بتفاهم مع أصحابه من حرمة مش بتفاهم مع خطأ. كن ناجح في المجتمع. العمل ما تكونش بطال، ما تستناش تخدم وزير أو مدير، تخدم أي حاجة حلال. ما تستناش خدمة تاع الدولة اللي فيها ضمان اجتماعي والتقاعد وهو قاعد يسمع أني درت طلبات راني نسمع. لا لا تخدم أي حاجة حلال بعد عن كسل، ما تطمعش في الناس. سابعا المال، كيف تدفع المال؟ كيف تصرف المال؟ وكيفاش تخرج الدينار وكيفاش ما تخرجوش؟ عباد الله، للوصول إلى هذا النجاح إن شاء الله فلا بد من أن نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على نعمة الإسلام. ثانيا أن نتعلم، اتعلموا قبل ما تتزوج، أقرأ كيف تتزوج، كيف تتعامل مع أمك إذا صارت تغير من زوجتك، كيف تتعامل مع زوجتك إذا أصبحت لا تطيق أمك، مش تطلق ولا تأخذ الأم تقرنها بدور عجزة. أدخل في دورة تدريبية يعلموك كيف تتعامل مع أختك إذا ما تحبش زوجتك ما تشبهاش. أدخل دورة تدريبية يعلموك وأنت مرتاح. إذا لابد من التعلم والتعليم قبل ما تسوق السيارة، لابد تتعلم تأخذ رخصة السيارة والسياقة. كذلك في الحياة، ما عايش إلا تكبر أنا أخذت من عايش. لا، لابد أن نتعلم. ثالثا أن نعمل بذلك العلم. خامسا أن ندعو الناس. شوف الإنسان يبذر المال تاعه يسلف دراهم، ما يسمح بيسلف يسلف يسلف وبعدين يطيح. لا تسلف، ما تسلفش الدراهم إلا بالضرورة. بعض الشباب كان حبيت يكون تاجر، هو ما يعرفش التجارة ويسلف الأموال طائلة ويدخل معنا الكبار يعدوا 30 سنة 40 سنة تجارة ياكلوا. لا إذن لابد أن ندعو الناس إلى ذلك وأن نربي أولادنا على ذلك وأن نصبر وأن ندعو الله تعالى ونتضرع إليه أن نكون ناجحين في الدنيا وفي الآخرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال في الحديث القدسي وهو حديث طويل منه، قال الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. رواه مسلم. دائما الإنسان يدعو إلى ديني باش يكون ناجح ويكون عبادي المسلمين ناجحين في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا هيا بنا نجتهد ونتوكل على الله أن نكون ناجحين في سبعة أمور. أحفظها: في الدين بتاعنا، اثنين في الصحة، ثلاثة في الأخلاق، رابعة في العائلة، خامسة في المجتمع، سادسا في المهنة، سابعا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اهد المسلمين الى دينك رفقا جميلا. اللهم اهد المسلمين الى دينك رفقا جميلا. اللهم اهد المسلمين الى دينك رفقا جميلا يا رب العالمين.